وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واتبع الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، في الذي صار فيما طريد العين وجنوده الملايين. حسبنا الله ونعم الوكيل، في دجال الملعون وجنودهم الملاعين من الإنس والجن. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل سحر ملاعين مسلطين عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملاعين سحروا وعقدوا وجددوا الأسحار في جسمك وبيتك وأولادك. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ساحر ملعون سجن الأنفس الموحدة وجعلها معلقة بين سماء وأرض. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملاعين سحرة ملاعين سحرة أدخلوا ملاعين في الأجسام وثبتوهم في الأخاض وسجدوهم في سجون حديدية داخل الأخاض لكي لا يفروا. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ساحر ملعون ينغص عليك وعليك حياتك في بيتك وبين أهلك. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل سحر ملاعين يثبتون ملاعين لحصول في سجود داخل الأقطاب لكي يقيموا البيت بكل مشاكل وكل نزاعات وكل خصامات لتفجير البيت الواحد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملاعين سحر دجال ملعون يتسلطون على كل زهرية وزهري ويدفعونه بأنواع أسحار. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملاعين سحر يتسلطون عليك وعليك في بيتك وبيتك ليقلبون عليك وعليك كل أفراد العائلة الذين يسمعونك بالغضب، الذين يسمعونك باللوم الكثير، الذين ينغصون عليك حياتك بكل وساوسة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الرب، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الله وحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعاه، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما بيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس والله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال، رب كل شيء ومليك، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، سبحانك يا الله الرحمن الرحيم، سبحانك يا الله الملك القدوس، سبحانك يا الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الجليل الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل يا الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام يا الله الجامع المبسط الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي المديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بكل سحلام لعين الذي لا يترصد به ابليس رجيم ودجال ملؤه نامتك هذه واهلها وبيتها في كل حين عليم خبير بالسحر الملاعين الذين يترصدون عبدك هذا وامتك هذه كل حين في انواع اصفار وعيون وحسود واجهزه ابليسيه عليم خبير بكل اصفار قاموا بها بطلاسم مكتوبه على جدران هذا البيت وعلى كل اصفار مرشوشه في اعتاب البيوت في اعتاب الغرف وعتبه الباب الاساسي الرئيسي عليم خبير بكل اصفار مرشوشه في بيت ابتك هذا وابتك هذا يا طيب عليم خبير بكل ملاحين خدام اصفار وطلاسم ورقاق مكتوبه على جدران غرف هذا البيت عليم قدير بكل ملاعين ملاعين خدام اصهار مرشوشه في عالم الجن في كل زوايا هذا البيت وغرفه وعتابه وعتبه الباب الرئيسيه عليم قدير بكل اصهار ثبتوها الملاعين وكل خدامها الموجودين في هذا البيت الذين يتسلطون على أمتك هذه وعلى عبدك هذا وأولادهم بكل تصليط خارجي في اليقظة والملامات عليم خبير بكل الذي يموج في هذا البيت عليم خبير بكل ملاعين مثبتين في أمتك هذه قدام أصحار الملاعين عليم خبير بكل ملعون يشدد السحر في هذا الجسم علام الغيوب عليم قدير بكل ملاعين بكل ملاعين ارسله من ملعونين جعلوهم في قفصنا في قفص حديدي وادخلوهم الى هذا الجسم وثبتوهم في الفخذين عباده لكي لا يسر الملاعين من ضربات الرقى، لكي لا يسر الملاعين من الاجسام. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عن عرشك يا عظيم ان تؤذن وتامر لجندك من الملائكة يدخلون ويغزون الملائكة في هذا البيت، يغزون الملائكة في هذا البيت، يقتلون كل الملائكة الذين اخترقوا هذا البيت ظلما وبهتانا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عن عرشك يا ودود أن تؤذن الآن وتأمر جندك ومن ملائكتك يا عظيم أن يغزون الآن كل الملائين في هذا البيت، يذبحون كل الملائين في هذا البيت، يطهرون هذا البيت من الملائين، يقتلون الملائين، يذبحون الملائين، يقطعون الملائين، يحرقون الملائين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبنورك الذي لا يضام وبملكك الذي ملا وبنورك الذي ملا لك عرشك يا قدير وبملكك الذي لا يضام أن تسحب الآن كل الملائكة من هذا الجسد ومن أجساد أمراض هذا النبي، تسحبهم الآن إلى جحيم يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام أن تؤذن الآن يا عظيم بسحب كل الملاعين من هذا الجسم الآن إلى جحيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عن عرشك يا قدير أن تمحو كل الطلاسم المكتومة على جدران هذا البيت، أن تمحو كل الطلاسم المكتومة على جدران هذا البيت، أن تمحو الآن كل طلاسم مكتومة على جدران هذا البيت. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأك عن عرشك يا ودود أن تمحو كل أصحاب وطلاسم مكتوبة على جدران هذا البيت، وأن تبطل كل أصحاب مرشوشة، وأن تبطل كل أصحاب مرشوشة، وأن تبطل كل أصحاب مرشوشة في عالم الجنة، وأن تصب الماء صبا يطهر كل أصحاب مرشوشة في عالم الجنة، وأن تصب صبا الماء الطاهر النقي الآن في عالم الجن يطهر كل أصحاب مرشوشة. اللهم يا عظيم صب الماء الطاهر النقي الآن المبارك يطهر هذا البيت من كل أصحاب مرشوشة يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عن عرشك يا ودود أن تصب صبا الماء الطاهر النقي المبارك من عندك يطهر هذا البيت من كل أصفار مرشوشة، أن تصب يا عظيم ماء طيبا مباركا من عندك يا عظيم يطهر هذا البيت من كل أصفار مرشوشة، من كل أصحاب بدماء رشوها، من كل أصحاب بدماء رشوها، من كل أصحاب بدماء رشوها، رشوها الملاعين في عالم الجنة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام بنورك الذي ملأك على عرشك يا ودودة أن تمحو كل طلاسم ملعونة إبليسية دجالية ورموز وكتابات وأرقام جعلها الملاعين على جدران هذا البيت. اللهم صب الماء الطيب الطاهر المبارك من عندك يطهر ويغسل كل أطهار مرشوشة في عالم الجنة. رشوها الملاعين بهذا الجلبيت, رشوا الملاعين بأطهار بالدم, رشوها طهرها يا عظيم بالدم, رشوها طهر هذا البيت يا عظيم. رش الملاعين أطهار جسد, اللهم طهر هذا البيت لنا وصب الماء الطاهر المبارك من عندك الآن صفاه يغسل كل أطهار مرشوشة ملعونة أينما كانت في الغرف وفي الأركان وفي أعتاب الغرف في عتبة الباب الخارجي عظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يرام وبنورك الذي ملأك عرشك يا ودود وأنت العلي في كل جن المسجونين في قفص وضعه إبليس ملعون ودجال كذاب سارق لعين في فخذين. اللهم يا عظيم إن كان في هذا الجن خيرا بسابق علمك اللهم اهده بلاد وافتح عليهم هذا السجن عظيم يخرجون منه ومن هذا الجسم طاعين قاضين مسلمين لك يا عظيم. وإن لم يكن فيهم خيرا وأنت أعلم بهم بسابق علمك يا عظيم اللهم فاطهرهم الآن بهم وبهذه الأقداس الحديدية يا عظيم. اللهم لا تجعل من ملائنا في هذا البيت قرارا, اللهم طهر هذا البيت لنا من الملائنا, اللهم طهر هذا الجسم لنا من الملائنا والأسحار. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم, اللهم حرر هذه النفس وكل نفس موحدة مسجونة, اللهم حرر كل نفس مسجونة, اللهم حرر كل نفس مسجونة, أينما سجنوها الملائين حررها وردها لنا يا عظيم. اللهم حرر كل نفس سجنوها في بيارة, اللهم حرر كل نفس سجنوها في عقبيرة, اللهم حرر لنا كل نفس سجنوها في مكان مهجورة, اللهم حرر كل نفس سجدوها في سراديب تحت كنائس ملعونة, اللهم حرر الآن كل نفس سجدوها في سراديب تحت معابد يهودية ملعونة, اللهم حرر ورد كل نفس موحدة سجدوها في كهوف في جبال, اللهم حرر الآن كل نفس موحدة سجنوها في قصور ملعونة, اللهم حرر كل نفس غريقة مسجونة في بحار, اللهم حرر كل نفس سجنها الملاعين وجعلوها معلقة بين سماء وارض, اللهم حرر ورد الآن كل نفس موحدة سجنها الملاعين معلقة بين سماء وارض, اللهم حرر لنا كل نفس موحدة سجنها الملائكة علقة وأقوها بين سماء وأرض. اللهم حرر كل نفس تشهدها في نجوم وكواكب. اللهم حرر الآن كل نفس تشهدها في نجومنا وكواكب. اللهم حرر كل نفس تشهدها في بوابات بعدية نجمية كونية. اللهم حرر كل نفس موحدة تشهدها الملائين وراء أبواب بعدية كونية نجمية. اللهم حرر ورد كل نفس موحدة سجنها الملاعين في الأرض الخامسة. اللهم حرر كل نفس أين ما كان سجنها يا عظيم، وردها الآن بقدرتك يا قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته، ولا يدفع ذا الجد منك لجده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعده، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبده. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته، ولا ينفع ذا الشد منك الشد. نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق. نعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجرة من شر ما ينزل من وشر ما يعرج فيها، ومن شر ما ترأى في الأرض، وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ويدقي بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمى، ومن كل عين لمة. بسم الله بسم الله بسم الله. ويدقي بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذره. أعيدك وأعيدك بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذره. أعيدك وأعيدك بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذره. أعيدك وأعيدك بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذره. أعيدك وأعيدك بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذره. أعيدك وأعيدك بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذره. أعيدك وأعيدك بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذره. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفسنا وعين حاسدة. الله يشفيك، الله يشفيك، الله يشفيك، الله يشفيك، الله يشفيك.

على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليها فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللهم دمر وانسف ما فعل وقام به الملايين في هذا الجسم والبيت وأهله يا قدير. اللهم اجعل كل أعمالهم السحرية والشيطانية ما ظهر منها وما خفى. اللهم اجعلها هباء منثورا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ورتلناه ترتيلا ورتلناه ترتيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمها وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.